فضائل الجهاد والمجاهدين يظنها فوضى، بس خذ سلاحك ودرج. إنما هي عبادة منظمة تفتقر إلى أن تكون تحت راية شرعية، والراية الشرعية إنما تكون بإمامة وولاية شرعية. والجهاد مر في الإسلام على 3 مراحل. ففي العهد المكي لم يؤذن رسول الله ولا المسلمون بالجهاد، لأنهم في زمن الاستضعاف، في قلة من عدد وعدة، واستضعاف من الناس. حتى كانت الهجرة، وهي النقلة النوعية للأمة الإسلامية ولنبيه عليه الصلاة والسلام، فصارت لهم بعد الهجرة في المدينة منعة وعزة وقوة. فأذن الله عز وجل بالجهاد لمن ظلم، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم جاء بعد ذلك الأمر بمجاهدة من جاهدنا ومقاتلة من قاتلنا. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم جاء الأمر بالجهاد بتا لما قامت للإسلام راية، وصارت لهم منعة وعزة وغاية. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. فالجهاد تدرج على هذا النحو. فإذا وجد في عصر من العصور أو زمان من الأزمنة، زمان استضعاف، أو لم تكن فيه المصلحة لجهاد الطلب، فالأمر يتعلق بولي الأمر، لأن الأمر مناط به وبذمته. أما الجهاد في الدفع فهذا لا يفتقر إلى راية إذا دهم العدو بلدا. ولهذا قسم العلماء الجهاد من حيث حكمه إلى نوعين، بل إلى 3 أنواع: جهاد عيني، وجهاد كفائي، وجهاد مستحب. فأما الجهاد العيني فجماعه المجمع عليها في أحوال 3 يغدو فيها الجهاد على أهله فرض عين. إذا دهم العدو بلدا تعين على أهل هذا البلد دفعه، فهذا فرض عيني. الحالة الثانية أن يقف في الصف، في صف الجهاد، ويكتب مع المجاهدين وتشكل مع تشكيلاتهم، فهذا صار الجهاد في حقه فرض عين، ولا يحق له ولا يجوز له أن يتولى وأن يهرب. والتولي يوم الزحف من ماذا؟ من كبائر الذنوب. الحالة الثالثة أن يستنفر ولي الأمر المسلمين، فإذا استنفرهم وجب النفرة، لقول الله جل وعلا: وإذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيد لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فصار الجهاد عندئذ في هذه 3 فرضا عينيا على القادرين عليه من الرجال دون النساء. ويكون الجهاد فرضا كفائيا إذا قام به من يكفي، فهو كفائي. إذا قام به من يكفي حصل بهم هذا الواجب، ويكون مستحبا فيما زاد على الكفاية، وكذلك في جهاد الدفع، في جهاد الطلب، وفي الرباط كما تأتي أحاديثه. فهذا من فضائل الأعمال وجلائلها. والله جل وعلا رتب على هذا الجهاد عز الدنيا والآخرة. ففي عز الدنيا أن الجهاد إعزاز لدين الله، لا لرايات عمية وجاهلية وعصبيات وأحزاب وطوائف وأغراض دنيوية وللمغنم يجاهد عشان يكسبون، هذا مرتزقة ما هم مجاهدين. الكسب الناشئ من قتالهم ارتزاق، وإنما الذي في الجهاد غنيمة، حتى الغنائم والنفل نظمت أي تنظيم في ديننا. ثم أيضا له الحياة التي هي أكمل من حياة أهل الدنيا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، أي بكم أهل الإيمان ممن وراءهم، فهي حياة أكمل من حياة الدنيا، ولهذا نهانا الله أن نعتبرهم موتى. ولا تحسبنهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الثالثة عظيم الأجور لهم في البرزخ. الرابعة عظيم النوال والاستبشار لهم عند ربهم في الآخرة. نعم، أحسن الله إليك. وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر، فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه. في هذه الأحاديث الثلاثة المتفق على صحتها، حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهم، رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد أنه من جلائل الأعمال، فمرة رتبه على الإيمان بالله، ومرة رتبه على الإيمان بالله وبر الوالدين، ومرة رتبه على الصلاة. كل ذلك يدل على فضل الجهاد وعظيم أجره ونواله. وهذه الإجابة المتنوعة والمتعددة منه صلى الله عليه وسلم أحسن ما يقال فيها أنها اختلفت بحسب اختلاف حال السائلين عنها، من بين كون الجهاد فرض عين ومن كونه فرضا كفائيا ومستحبا. ولهذا قدم في حديث ابن مسعود بر الوالدين على الجهاد، وهذا في جهاد الطلب، في الجهاد المستحب، فبر الوالدين مقدم والإحسان إليهم كما ستأتي في الأحاديث. ورتبه على الصلاة على وقتها، وهذا محمول على الجهاد العيني. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. غدوة، يغدي الصبح يروح، جاهد ولا لم يجاهد، يعني حصل قتال ولا حصل رباط، روحة رجوعه يعني مجرد ذهابه إلى الكتيبة، إلى المعسكر، إلى الحدود، إلى صفوف القتال، وروحة رجوعه مجرد الذهاب والإياب خير من الدنيا وما فيها. وهذا الآن متهيئ من يعمل في العمل الأمني والعسكري، إذا استحضر ذلك نال هذا الأجر، أنه من حين ما يغدو من بيته ينوي أنها في سبيل الله، ينوي بها ثواب الله ونواله، ما ينوي الراتب والرتبة ودفع الملامة والحساب عن من رؤساء ليش تأخرت ليش تقدمت، إنما نيته أن يكون ذلك لله في سبيل الله. لأن رجال الأمن على مختلف أعمالهم ومستوياتهم هم في رباط إذا حسنوا نواياهم ومقاصدهم، رجال الحدود والثغور هم في رباط، المدار على النية في القلب. الغدوة الواحدة والروحة الواحدة بس مجرد ذهابه من بيته إلى معسكره ورجوعه من معسكره وكتيبته إلى بيته خير من الدنيا وما فيها. طيب الجهاد نفسه، القتال نفسه، ما هي بالدنيا حوله أبد، الجراحة ما الدنيا كلها بحول هذا ولا تقاربه. وهذا يبين فضل الجهاد، وكيف أن الله جل وعلا ميز هذه الأمة في هذه الأعمال الفاضلة التي يزكون بها ويجاوزون بها من قبلهم. أليست ركعة الصبح أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها؟ هذه الغدوة في سبيل الله والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، لكن لا بد أن تكون في سبيل الله، ما هو في سبيل الراتب والمرتبة والرتبة ودفع الملامة وطلب الثناء. هذا يخرمها أن تكون في سبيل الله خالصة. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. مؤمن في شعب من الشعاب. أحسن الله إليك. قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم. لا، أوقف على الرباط. الرباط أحاديثه تبدأ من حديث سهل بن سعد. أحسن الله إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الأفضل، أي العباد أفضل، أي الناس أفضل، قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. مجاهد في سبيل الله، هذا الأفضل، لا يلحقه في الفضل إلا من كان مثله. والجهاد في سبيل الله بالمعنى العام يشمل جهاد العلم والبيان وجهاد الدعوة، وهذا باللسان وبالقدوة، ويشمل الجهاد بالسنان والسيف، ويشمل الجهاد جهاد القلب في الثبات والمجاهدة والمصابرة على دين الله عز وجل. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ من يليه في الفضل؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله لا يشرك به. إذا حضرت الصلاة صقع بالأذان ورفع صوته به فصلى، فيعجب الله منه، كما في الحديث: يعجب الله عز وجل إلى رجل في شظية إذا حضرت الصلاة أذن فصلى، يعبد الله جل وعلا ويدع الناس من شره، لا يؤذيهم بلسانه، لا يؤذيهم بفعله، لا يؤذيهم بظنه واعتقاده، لا يؤذيهم بسيفه وإراقة دمائهم. ومعاشرة الناس منطوية على مثل ذلك، ولهذا من عاشرهم فصبر وتحمل واستحمل خير من الذي لا يطيق ولا يتحمل. الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على أذاهم. والصبر هو مدار هذا الجهاد. تأملوا في الجهاد في سبيل الله بأنواعه، تجدون لبه وقاعدته في الصبر. صبر وصابر حتى ظفر واستظفر من الله جل وعلا هذا النوال. ولهذا الجهاد لا بد منه، وذروة سنامه الغزو في سبيل الله. فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، وهي شعبة الخور والجبن والانكسار والانهزام والضعف. ونبلى بمن يثبط ويخذل من الجهاد في سبيل الله لانهزاميته، لا ردا على هؤلاء الذين جعلوا الجهاد في غير موضعه وفي غير ميزانه الذي وزنه الشرع. فالجهاد في شريعة الله له قواعده وله أصوله، ليست فوضى كما عند الخوارج وأذنابهم، ولا يهون أهل الثورات بأنواعهم. جهاد منظم في ديننا، وفي المقابل المخذلون من الجهاد هؤلاء من المنافقين كما كان شأنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وش قال قائلهم؟ أتحسبون جلاد بن الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ يخذلون المؤمنين ويرجفون فيهم ويخوفونهم من الروم، هذا من النفاق. فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. نعوذ بالله من النفاق وأهله ودركاتهم، ونعوذ بالله من أسباب سخطه ومقته وعقوباته، ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، وأن ينزلنا مراتب المجاهدين في سبيله، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا ومقاصدنا خالصة لوجهه لا حد فيها، لا حظ فيها لأحد غيره كائنا من كان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم ذكرت شيخ أنه النية ومحلها القلب. الرجل الذي أحسن الوضوء ثم ذهب يصلي هو في صلاته الحديث، فهل من يفعل ذلك يأتي إلى هذا المسجد وأمثاله يصلي على الجنائز ويحضر هذا الدرس، هل ينوي ذلك لله سبحانه وتعالى أم أنه جاء من أجل الله سبحانه وتعالى؟ كل واحد جاء من أجل الله وينوي ذلك لله، لأنه من خرج من بيته متوضئا إلى مسجد، هذا المسجد ولا غيره، فإنه بنيته هذا فهو في عبادة وفي صلاة إلى أن يرجع إلى أهله، فإن نوى معها صلاة على جنازة تضاعف الأجر، وإن نوى حضور مجلس علم تضاعف ذلك، وصار هذا فيه اجتماع أنواع من العبادات، عبادة الوضوء والصلاة والمشي للمسجد والصلاة على الجنائز وانتظار الصلاة وحضور مجالس العلم، وفيه أيضا مجاهدة نفسه على الصبر. الواحد وده عقب ما ينتهي يرجع إلى أهله، لكن يجاهد نفسه ويصبر، يستفيد، يحضر مجلس علم تناله بركته، تغشاهم فيه رحمة الله، تنزل عليهم فيه السكينة، تحفهم ملائكة، يذكرهم الله في ملأه ذكر مدح وثناء وإشادة، يقال لهم في ختام المجلس قوموا فانصرفوا مغفور لكم. كل هذه أجور متعددة على عبادات متنوعة، والنية هي المطية، والله أعلم. نعم، إذا قرأ المسلم يقول كيف يحدث الإنسان نفسه بالجهاد؟ إذا قرأ المسلم الآيات الدالة على فضل الجهاد وعظيم نوال المجاهدين ومرت عليه الأحاديث، همة المؤمن تسمو حتى إنه يذهب في قلبه إلى ميادين الجهاد، هذه همته، هذه النية التي في قلبه إذا انقلبت إلى عزم وإلى قصد وإلى إرادة أثابه الله عليها، فكان في هذا النمط وكان في هذا النحو. وهنا لا بد أن يكون الجهاد تحت راية شرعية صحيحة، إنما تسومح في الراية إذا دهم العدو البلد وجب عليهم أن يهبوا لدفعه وإن لم تتشكل لهم راية، هذا الظرف الوحيد الذي أذن فيه بالجهاد بلا راية، وإلا الجهاد منظم في ديننا. أليس مر علينا غير مرة ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة؟ لما الحج والجهاد خص بذلك؟ لأنهما عبادتان جماعيتان تحتاجان تنظيم وترتيب، والجهاد فيه كر وفر وتكتيكات، هذا الواحد لا سافر هو اثنين أو اثنين أو ثلاثة تعاندوا بالطريق وهم في سفر، هذا يقول ناقف يقول الثاني ما ناقف، هذا يقول نسير هذا يقول ما نسير، وهم ثلاثة أو اثنين، فكيف بأمر الجهاد؟ نظمته الشريعة لأنها جعلت الطاعة لولي الأمر في هذا من أسباب العزة والنصر والمنعة وتوفيت الفرصة على العدو. نعم، سم. شيخ الله عز وجل يقول كنت قنفر وفقاه. اي نعم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا استنفقتم فانفروا. نعم. الآية اللي لبثها هل هي منسوخة؟ نعم، في قول الله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا، هي في قوله، هي مثل قوله جل وعلا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قوله وإذا استنفرتم فانفروا، فإذا استنفر ولي الأمر الذي له في أعناق الناس حق السمع والطاعة في هذه البيعة، إذا استنفرهم وجب عليهم النفير خفافا وثقالا، فهي ليست منسوخة لكنها تنزل في منزلتها وفي محلها اللائق بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.